السلام عليكم. السلام ألو، عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، عندي سؤالين. سلي. السؤال الأول، أمي عمرها 53 سنة وصراح تسافر من غير محرم، ولكن في أحد راح ينتظرها في المطار لمدة، يعني الطيارة من الكويت لمصر ساعتين، فهل يجوز؟ هذه ضرورة مع رفقة آمنة، أرى بهذا التوصيف تجوز إذا كان هناك من يوصلها من المطار والطائرة آمنة، وهناك من يستقبلها في المطار الآخر للاضطرار تجوز، والله أعلم.